الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، قد كنا بدأنا الكلام على أحكام الزكاة وتبين الشروط العامة فيها، وهي أن يكون المزكي حرا مسلما، وأن يحول المال أن يحول العام على ماله إذا لم يكن خارجا من الأرض، وأن يكون المال نصابا، وأن يكون الملك مستقرا. ثم بعد هذا ذكر مسألة تتعلق بهذه الشروط، وهي ما إذا كان للإنسان مال ليس عنده وإنما هو عند الآخرين كالدين مثلا، فهل فيه زكاة أو لا؟ فقال المؤلف رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. الإنسان إذا كان له دين أو كان له حق عند شخص ولم يستلم، فإن كان هذا المال عند شخص مليء يستطيع الإنسان أن يأخذه في أي وقت شاء، فإنه يجب عليه إذا قبضه أن يزكيه لما مضى من الأعوام. أما إذا كان على إنسان غير ملي فإنه إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. ومثل لهذا بأمثلة، قال: لو كان عند إنسان مال، لو كان لإنسان مال مغصوب أو مسروق أو موروث، فإن هذه كلها ونحوها إذا قبضها مالكها فإنه يزكيها عن الأعوام الماضية. ومثل ذلك صداق المرأة إذا كان عند زوجها وهو باذل لها، أو ثمن مبيع أو عوض قرض. أما إذا لم يكن الذي عنده هذا المال باذلا أو كان مماطلا أو مفلسا، فإنه يزكيه عندما يأخذه للعام الذي مضى. قال: لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، فإذا كان قادرا على ذلك فإن بقاءه عند من هو بيده كأنه مؤتمن عليه أو موضوع عنده ليحفظه، قصد ببقائه الفرار عليه من الزكاة أو لا. فلا فرق في هذا بين إنسان يترك ماله عند الدائن الباذل للوفاء وهو يقصد بهذا الفرار من الزكاة، أو لم يكن كذلك، فالكل منهما إذا قبض ماله زكاه عن الأعوام التي مضت. ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة به أو الإبراء كالقبض. قال: ولو قبض دون نصاب زكاة، يعني لو أن الإنسان قبض من دينه وحقه أقل من نصاب الزكاة والباقي عند الدائن أو عند المدين أو عند السارق أو عند الغاصب، فإنه يجب في هذا القدر الزكاة، لأنه يضم إلى ما بقي من أصل المال. قال: وكذا لو كان بيده دون نصاب وبقيه دين أو غصب أو ضال، فكلها يضم بعضها إلى بعض، فإذا كملت نصابا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة ما بيده، والباقي يكون عندما يقبضه ممن هو بيده. قال: والحوالة به أو الإبراء كالقبض، يعني لو أن إنسانا أحال شخصا دائنا له على شخص مدين له فإن الحوالة كأنه قبضه. فإذا كان لشخص عليك مثلا 10,000 وأنت تطلب شخصا 10,000، فإنك بإحالتك الذي يطلبك على الذي تطلب منه كأنك قبضت حقك من المدين. وكذلك الإبراء، لو أنك أبرأت المدين بهذا المال فإنها حينئذ كأنك قبضت المال فتزكيه إذا كان قد حال عليه الحول للأعوام الماضية. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. بعد هذا أشار إلى مسألة يسأل عنها كثيرا، وهي ما إذا كان الإنسان له مال لكن عليه دين يستغرق هذا المال أو ينقصه عن النصاب، فيقول إنه لا زكاة عليه إذا كان عليه دين ينقص المال عن النصاب، كما لو كان إنسان مثلا عنده 10,000 وهو مدين ب9,900 ريال، فإن الباقي بعد 10,000 هو 100 ريال وهذه أقل من النصاب، فلا زكاة عليه في هذه 10 لأنها يستغرقها الدين أو لا يبقى بعد الدين نصابا. قال: فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، كما لو كان مثلا عليه مبلغ من المال وعنده عروض تجارة، عنده بقالة أو عنده مكان أقمشة، والدين يستغرق قيمة هذه البضاعة، فإنه لا زكاة عليه في هذا المال الذي عنده لأن عليه من الدين ما يستغرقها. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار وكفارة كدين وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله عليه السلام: دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتدى حوله. قال: ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين وعنده أموال أخرى ليست من جنس الدين فلا زكاة فيها. ولو كان المال ظاهرا يعني مما يرى كالمواشي السائم بهيمة الأنعام أو الخارجي من الأرض. القول الآخر، علماء قالوا إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان على الإنسان دين، لأن الزكاة تعلقت بذاتها وهي منظورة للفقراء ومن يستحقون الزكاة، فيجب إخراج زكاة الخارج من الأرض وزكاة المواشي ولو كان على الإنسان دين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حول. قال: وزكاة وكفارة كدين، يعني أنه إذا كان الإنسان عليه حقوق لله تعالى فاستغرق المال الذي عنده، كما لو كان عليه كفارة عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو نحو ذلك، فهذه تستغرق المال الذي عنده فإنه حينئذ لا زكاة عليه. وكذلك لو كان عليه دين حج، إنسان لم يؤدي فريضة الحج فعنده مبلغ من المال يريد أن يحج به، فإنه حينئذ يقدم الحج على الزكاة، لأن هذه ديون لله تعالى يجب قضاؤها، أشبه دين الآدمي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. ومتى برئ ابتدى حوله، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، لأنه تقع على صغيرة الكبير والصغير. ومتى برئ ابتدى حولا، يعني الإنسان المدين إذا برئ من الدين ابتدأ من حين برئه أو من حين براءة ذمته من الدين يبتدئ الحول. فلو كان عليه دين وسدد هذا الدين مثلا في رمضان فإنه وجاءه مال فإنه يبتدئ حوله من برئه، أو كان صاحب الدين أبرأه من المال الذي عليه وكان عنده 10,000 يريد أن يسدد بها الدين الذي عليه، فإنه من حين إبراء الدائن له يبتدئ حوله، لا أنه يبتدئ من حين ملك المال، بل يبتدئ من حين براءة ذمته من الدين الذي كان عليه. قال: وإن ملك الإنسان نصابا صغارا من المواشي فإنه ينعقد حوله من حين ملكه للنصاب. لو كان إنسان ملك 40 شاة من صغار أشياء ولدنا للتو فإنه بهذا يبتدئ حوله، يبتدئ حوله من حين ملكه لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة شاة، وهذه تقع على الصغيرة وعلى الكبيرة لا فرق بينهم. هذا إذا كانت سائمة يعني ترعى من المرعى، أما لو كانت تتغذى باللبن فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال الذي يرعى لا في المال الذي يغذى، فالتي تغذى باللبن أو تغذى بالعلف يحضر لها لا تسمى سائمة. إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يفي في الأثمان لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. يقول: إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، يعني لعدم وجود شرط حولان الحول. فإذا كان إنسان عنده مثلا 5,000 ريال من رمضان الماضي وفي شهر شعبان نقصت وصارت 200، ففي هذه الحال نقص النصاب أقل من النصاب فينقطع الحول، ثم رجع إليه المبلغ بعد شعبان مثلا في رمضان هذا فإنه يبتدئ حولا جديدا من هذا الشهر، والمدة الماضية ليس فيها زكاة لأنه لم يحل عليه الحول. أو باعه ولو ما عقد. أما الأثمان فإنه يعفى فيها عن الشيء اليسير كنقص مثل الريال أو ريالين أو دولار أو دينار أو شيئا من ذلك، إذا نقص شيئا يسيرا فإنه لا يؤثر على جملته، أما لو كان نقصا بينا فإنه يسقط الزكاة لعدم حولان الحول على النصاب. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. يقول: أو باعه بغير جنسه انقطع الحول، يعني لو كان عند إنسان مثلا 40 شاة وبعد أن مضى عليها 5 أشهر باعها بخمس من الإبل فإنه بعد حولان الحول لا يعني بعد مرور سنة على تملكه لي الغنم لا يجب عليه الزكاة، لأن الغنم لم تبقى عنده إلا 5 أشهر، والإبل لم تبقى عنده إلا 7 أشهر، فلم يحل الحول على أي منهما. فهو باع إبلا بغنم وكلاهما لم يحل عليه الحول، فلا تجب الزكاة إلا على الإبل بعد أن يمضي عليها سنة من حين اشتراها. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. أو أبدله بغير جنسه، يعني استبدل غنم مثلا بريالات أو العكس، إنسان عنده مثلا 10,000 ريال فاشترى بها 100 من الغنم، بعد أن مضى على الريالات 6 أشهر اشترى بها غنما، فإن الريالات لم يمضي على حول والغنم أيضا لم يمضي عليها الحول بعد، لا فرارا من الزكاة. يعني قال إذا كان يعمل هذا من باب الحيل فإنه يؤاخذ بذلك، والقول الصحيح أنه لا يؤاخذ ولو كان فرارا من الزكاة، لأن هذا بيع وشراء ولم يحل الحول على هذا الجنس ولا يؤخذ بعضها ببعض، لكنه يأثم بهذا الاحتيال. وأما الزكاة فلا تجب عليه إلا بعد حولان الحول على نفس النوع. ويستعرف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. قال ويستأنف حولا إلا في ذهب وفضة، إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد. الذهب والفضة والريالات هذه تعتبر كالجنس الواحد، وكذلك سائر العملات الورقية تعتبر كالجنس الواحد، فإذا باع بعضها ببعض فإنه لا ينقطع الحول. فلو كان عنده ذهب وبقي عنده 7 أشهر ثم باعه بفضة وبقيت عنده 5 أشهر فإنه يضم حول بعضها إلى بعض، فإذا مضى على مجموعهما سنة وجب عليه الزكاة. أو إنسان اشترى دولارات بريالات أو بجنيهات أو نحو ذلك، فإن جنس الأثمان واحد، فالأثمان وإن كانت أجناسا لكنها تعتبر في ضم بعضها لبعض، وفي التبادل بينها وصرف بعضها ببعض لا يقطع الحول. كما أيضا يجري هذا في عروض التجارة، فإن الإنسان يبيع ويشتري ويزكي عروض التجارة، ولو كانت عروض التجارة أحيانا لا تبقى عنده إلا ساعة أو يوم أو شهر ونحو ذلك. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض، في قيم العروض وهي من جنس النقد. قال وكذلك إذا اشترى عرضا من عروض التجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول من النقد أو العروض. لو كان عند إنسان مثلا 100,000 فبقيت عنده 3 أشهر ثم اشترى بها دكانا يحتوي على الأقمشة أو أدوات السيارات لأجل أن يبيع ويشتري بهذه البضائع، فإذا مضى 9 أشهر على شراء هذه البضاعة فإنه يزكي ماله، لأنه سبقها 3 أشهر وهي قيمتها وهو المال. أو إنسان مثلا كان عنده متجرا يحتوي على عدد من البضائع للبيع والشراء، ثم بقي عنده يبيع به ويشتري حتى مضى 8 أشهر ثم باعه جملة واحدة وأخذ المبلغ عنده وبقي 4 أشهر، فإنه يجب أن يخرج الزكاة، لأن 4 أشهر تضاف إلى أصلها وهو عروض التجارة 8 أشهر، فبهذا يكون قد كمل حولا سنة فيزكي عنها. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله. يقول: وإن قصد بذلك أي ببيع غير الأثمان بعضها ببعض، إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه، لأنه قصد به إسقاط حق غيره وهم المستحقون للزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم. قال: كالمطلق في مرض الموت، الإنسان الذي يطلق زوجته في مرض موته وقصده بذلك حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو خرجت من العدة. فلو أن إنسانا طلق زوجته لأجل أن لا ترث منه فمات بعد أن خرجت من العدة، فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول 100، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. يقول: إذا أبدل الإنسان النصاب بنصاب من جنسه، عنده 40 شاة فأبدلها ب40 شاة، فإنه لم ينقطع الحول، يكون الحول مستمرا لأن ذمته مشغولة دائمة، لم يوجد فترة انقطعت فيها ذمته عن أن تنشغل بالزكاة. ويكون إذا باعه بجنسه بأكثر، فإنه إذا زاد النصاب فإنه يكون تبعا لأصله. فلو باع مثلا 100 شاة 121 شاة، فإن 100 الشاة فيها شاة واحدة، والمئة والإحدى والعشرين فيها شاتان. فإذا كان الذي اشتراه 121 بدلا عن 100، فإنه يلزمه حينئذ إذا مضى الحول على الشياه الأولى التي باعها، فإنه يلزمه شاتان، لأن هذا تبع لأصله كربح التجارة وكنتاج السائمة. وإن أبدله بأقل من ثمنه، باع 40 شاة ب35 شاة، فإنه حينئذ ينقطع النصاب لأنه لم يمض الحول على نصابه. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزات كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاه، وفيما سقت السماء العشر. قال: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزاء كالذهب والفضة والبقر والغنم ونحو ذلك، يعني أن الزكاة تخرج من جنس المال. فإذا كان عندك ذهب فتخرج الزكاة ذهب أو فضة أو ريالات، وإذا كانت الزكاة المال عندك غنما فتخرج زكاته من الغنم، وإذا كان بقرا فتخرجه من البقر، وإذا كان إبلا فتخرجه من البقر، إلا ما كان أقل من 25 ففي كل 5 شاة. وإذا كان حبا أو تمرا فإنك تخرجه من جنسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 40 شاة شاة، وقال: فيما سقت السماء العشر، يعني منه. فقوله في كذا تدل على الظرفية، أي أنه يخرج من جنس ما هو موجود، فهي متعلقة بالمال. وتعلقها بالمال كتعلق إرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره. قال وتعلقها بالمال كتعلق عرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. يعني لو كان إنسان عنده 40 شاة ففيها شاة، فلو أراد أن يبقي هذه الشياة عنده ويشتري شاة من السوق يدفعها فلا بأس بذلك، أو عنده تمرا أو حبا ويريد هذا أن يبقيه عنده أو يتصرف فيه ويخرج من جنسه فيشتري من السوق من جنس ماله تمرا أو حبا ويخرجه فلا بأس بذلك، لأنها تتعلق بذمة المالك. وإن أتلفه لزمه. قال والنماء بعد وجوبها له، يعني إذا تنامت، إذا نام المال الزكوي بعد وجوب الزكاة فيه فإن النماء للمالك. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره. وإن أتلف المال الزكوي فإنه يلزمه بدله، يعني لو أن إنسان أتلف ماله أو تلف بتفريطه أو نحو ذلك فإن هذا حق لله تعالى وجب، فيجب عليه بدله لأنه صار دينا عليه. قال وله التصرف فيه ببيع وغيره، أي للإنسان أن يتصرف في هذا المال الذي هو النصاب ولم تخرج زكاته أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غير ذلك، لكن يجب عليه أن يخرج زكاته منه أو من غيره. ولا تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها. وقال ولها تعلق بالذمة، أي أن الزكاة لها تعلق بذمة المزكي فهو المطالب بها، وإذا حصل منه إهمال أو تفريط فإن عليه الضمان، وإذا باعها يلزمه بدلها. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. يقول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يعتبر في وجوب الزكاة أن يكون الإنسان يستطيع أن يؤدي في الحال، فلو كان إنسان مثلا عنده مال غائب في بلد آخر فإنه عند حوالين الحول يجب على المالك أن يزكي ولو كان لا يستطيع، لأن المال ليس عنده، المال في بلد وهو في بلد، فمن حين حوالين الحول يجب على على صاحب المال ومالك المال إخراج الزكاة ولو كان لا يستطيع هو الآن الإخراج، لكنها تتعلق بذمته ويجب عليه عند القدرة على ذلك أن يخرجها كسائر العبادات، فإن الصلاة من حين دخول الوقت تجب على الإنسان ولو أنه أخرها إلى منتصف الوقت أو آخر الوقت فإن هذا لا يسقطها، أو كان لا يستطيع أداءها في هذا الوقت فإنها لا تسقط عنه، وكذلك الصيام فإنها الصوم يجب على الإنسان ولو لم يصم، كما لو كان إنسان أفطر لعذر فإن الصوم واجب عليه ويجب عليه بعد زوال عذره أن يقضيه. قال فتجب في الدين والمال الغائب، أي أن الإنسان يجب عليه أن يزكي الدين وأن يزكي المال الغائب، فإن هذا يجب على مالكه أن يخرج زكاته ولو كان المال ليس عنده عند المدين أو في بلد آخر، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. قال لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، أي حصول المال الغائب عند المدين أو الغائب في بلد آخر، لا يلزمه إلا إذا قبضه وصار عنده، لكنه يجب ويتعلق بذمته ويكون حقا لازما له، كما أن الصلاة تجب على الإنسان عند دخول الوقت ويجوز له أن يؤخرها إلى منتصف الوقت أو إلى قبيل خروجه، لكنها واجبة عليه من حين دخول الوقت. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. قال ولا يعتبر في وجوب الزكاة أن يكون المال باقيا موجودا. فلو أنه تلف المال بعد وجوب الزكاة، يعني إنسان عنده مبلغ من المال ومضى عليه سنة ثم بعد هذا أتى لص وسرقه، فإن الإنسان يجب عليه أن يزكي هذا المال ولو لم يكن هذا المال عنده، لأنه وقت وجوب الزكاة كان واجدا له عند حوالا الحول كان عنده، فحال على هذا المال الحول وهو في ملكه، فتعلق به حق واجب لله تعالى وهو الزكاة. أو لو أن إنسان تصرف في هذا المال، إنسان مضى كان عنده 100,000 ريال وبعد أن حال عليها الحول اشترى بها سيارة يستعملها، فالسيارة لا تجب فيها الزكاة، لكن 100,000 التي اشترى بها السيارة كان قد وجبت فيها الزكاة قبل أن يشتري بها، فحينئذ يجب عليه أن يخرج زكاتها. قال كدين الآدمي، أي كما أن دين الآدمي إذا حل لا يجب على الإنسان أن يوفيه ويسدده ولا يسقط بتلف المال أو تصرف فيه، إلا في بعض الحالات. قال إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل